نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبعد درسنا اليوم المسألة السادسة النهوض من السجود. اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعدا، واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه. وبالأول قال الشافعي وجماعة، وبالثاني قال مالك وجماعة، منهم أحمد. كتبتم منهم أحمد. وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين، أحدهما حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه البخاري وأبو داود، وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وفي حديث أبي حميد الذي أخرجه أبو داود إلا أنه ضعيف في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورط، فأخذ بالحديث الأول الشافعي وأخذ بالثاني مالك وأحمد، وكذلك اختلفوا إلى سجادة. عرفنا هذا هنا، هذه مسألة وهذا ما قاله صاحب الكتاب. إذا فما الراجع فيها مع الأدلة؟ ما الراجع على قوله ولم يتورط؟ فأخذ بالأول الشافعي وأخذ بالثاني مالك. على قوله وأخذ بالثاني مالك، واكتبوا الراجع مشروعية جلسة الاستراحة. وأن أول الراجح مشروعية جلسة الاستراحة، وأنه أول ما يقدم بعدها عند القيام رفع ركبتيه معتمدا بيديه على الأرض لحديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي في غير وقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا، ثم قام فاعتمد على الأرض الأرض. أخرجه البخاري والشافعي في الأم. والشافعي في الأم. وما رواه الأزرق بن قيس الأزرق بن قيس قال رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة يعجن في الصلاة يعني على يديه. قال رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام فقلت له فقلت له فقال رأيت رسول الله يفعل يفعله يعني يفعل هذه الكيفية. أخرجه إسحاق الحربي وصححه شيخنا في تمام المنة وأطال الكلام عليه وقال ولازم هذه السنة الصحيحة وقال ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه إلا يمكن أن يرفع ركبتيه قبل يديه. قال ولكن هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه. كتبت كلكم. إذ لا يمكن الاعتماد على الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة. قال وكذلك اختلفوا إلى سجادة هل يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه. ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث خلاصة على أنه أخرجه أبو داود الترمذي والخلاصة على أنه حديث صحيح. حديث ضعيف. طيب. والثاني عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وخلاصة الكلام أنه حديث صحيح. أخرجه أبو داود النسائي وخلاصة الكلام أنه حديث صحيح. قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه يعني هو فكأنه كان عرف هذا الحديث وفسره بأنه يضع يديه قبل ركبتيه. وقال بعض أهل الحديث وقال خطاب حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة، ولكن ما راجع من حديث من؟ أيوة. إذا فما هو الراجح في المسألة؟ أن أقول بما أن خلاصة الكلام على حديث وائل بن حجر أنه ضعيف. بما أن خلاصة الكلام على حديث وائل بن حجر أنه ضعيف، وخلاصة الكلام على حديث أبي هريرة أنه صحيح. ويؤيد حديث ابن عمر قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. هذا صراحة كذا صريح، يضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه جماعة منهم الحاكم أرجلة. ويؤيد حديث ابن عمر قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه جماعة منهم الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. ووافقه من؟ الذهبي. قال شيخنا في تمام المنة صفحة 149 وهو كما قال إذا الحديث صحيح. هذا ولا لا؟ الحديث صحيح. أيوة صححه الشيخ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الشيخ وهو كما قال فيتعين المصير إليهما عليه فيكتبوا فيتعين المصير إليهما وتقديم وضع اليدين على الركبتين أريد أن أعطيكم كلام لكن لم تكتبوا. أليس يقول بعض العلماء على أن فلا يضرب وليضع يديه قبل ركبتيه، أن فلا يضرب بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم يقول بعض العلماء منهم من ابن القيم أن الحديث مقلوب، والصحيح فيه وليضع ركبتيه قبل يديه. لكن هذا الكلام من ابن القيم ألا يرده ما رواه أبو هريرة ما رواه ابن عمر هنا وهو يقول رحيته يضع يديه قبل ركبتيه كذب لنا يرده. فهو ابن القيم عمد على الحديث وقال مقلوب، ولكن رواية ابن عمر ترد ما يقوله أن الحديثين مقلوب. ووجه مخالفة البعير يعني مش قال فأمر بمخالفة البعير ووجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين أن البعير أول ما يضع ركبته وهما في يديه كما في اللسان وغيره من كتب اللغة ولذا قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار جزء 1 صفحة 50 ايوه. ولهذا قال الامام الطحاوي في شرح معاني الآفاق جزء واحد صفحة 50 اشكال من قوسين: ان البعير ركبته في يديه ركبته في يديه وكذلك في سائر البهائم وبنو آدم وكذلك في سائر البهائم وبنو آدم ليسوا كذلك وبنو آدم ليسوا كذلك فقال لا يبرك على ركبتيه كما يبرك البعير على ركبتيه فقال لا يبرك على ركبتيه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين ما بيديه ولكن يضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه فيكون ما قلت ولكن يبدع فيضع اولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه كذا فيكون ما يفعل في ذلك فيكون ما يفعل في ذلك مخالفا لما يفعل البعير هذا الذي ترجح لنا في المسألة. المسألة السابعة: السجود على ثبات أعضاء. اتفق العلماء أن السجود يكون على ثبات أعضاء الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على ثبات أعضاء. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. واختلفوا في من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال قوم: لا تبطل صلاته لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط. ومنهم مالك وأبو حنيفة وهو قول للشافعي غير معتمد في المذهب. كتبتم هذا؟ أيوة. وهو قول ومنهم مالك وأبو حنيفة وهو قول للشافعي إلا أنه غير معتمد في المذهب. وقال قوم: تبطلوا إن لم يسجد على سبعة الأعضاء للحديث الثاني. ومنهم أحمد وهو قول لما للشافعي ومعتمد في مذهبه ولم يختلفوا. كتبتم هذا؟ ومنهم أحمد وهو قول للشافعي وهو معتمد في المذهب. كتبتوا في الحاشية؟ طيب. وهو قول للشافعي والمعتمد في المذهب ولم يختلف ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه. يعني هذا كلام في الوجه فقط من سؤال الأعضاء. يعني هنا مسألة اختلاف داخلي في الوجه، اختلاف داخلي في الوجه. قالوا إذا سجد على وجهه وأنفه فقد سجد على أي؟ على وجهه. واختلفوا في من سجد على أحدهما، إما سجد على الجبهة أو سجد على الأنف. فقال مالك إن سجد على جبهته دون أنفه جاز، لأنه اعتبر سجود. وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز، لكن كلام لا بأس فيه. وقال أبو حنيفة بل يجوز ذلك، قال أبو حنيفة بل يجوز ذلك. وقال الشافعي لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعا. وقال الشافعي لا يجوز إلا أن يسجد عليهما أي أكتب تعليق سباصير. قال النووي على قول الشافعي، قال النووي هذا غريب في المذهب، هذا غريب في المذهب، يعني أن كلام من كلام مالك، هذا غريب في المذهب. أي وإن كان قويا في الدليل، وإن كان قويا في الدليل. المجموع جزء 3 صفحة 399. وأن أحمد روايتان، وأن أحمد هنا زيادة، وأن أحمد أي الوجوب وعدم وجوب السجود على الأنف وعدمه. أي وصفة بسيطة أريد أن أشرح لكم كلام هنا كما يسمى في الأمانة العلمية، ما يسمى في الأمانة العلمية، وهذا لا بد أن يسلكه العلماء، لا بد أن يسلكه العلماء. فمثلا أنا إذا أردت أن أنسب إلى مذهب فلا بد أن أسلك الأمانة العلمية، فأقول مذهبه كذا حتى ولو خالف الدليل، ثم بعد ذلك أرده، ثم بعد ذلك أرده. فهنا من الأمانة العلمية عند النووي أن قال أن هذا ما غريب في مذهب، ولا وإن كان قويا من في الدليل. عرفتم هذا يسمى ما يسمى بالأمانة العلمية. طيب كانوا متجردين لله، وليس لديهم أولا على أن الإنسان يريد كما والعياذ بالله الآن معنا أناس يريد أن يركبوا على ظهور الناس، ناس يريد أن يركبوا على ظهور الناس، فيريد أن لا يكون إلا هو أو جماعة أربعة أو ثلاثة هم المفتون في الجمهورية. كلا، يتفق ويقود مجلس على أنه لا بد إذا أفتى فلان وفلان وفلان أن يكون إجماعا في الجمهورية أربعة أو ثلاثة، ويطلب ويتفق على ذلك، فيخرج واحد منهم ويقول لا يمكنه أن يكون إجماع الأربعة إجماع في اليمن، فيقاطع الجلسة وإن كان هو يوافقه إلا أنه دكتور لديه علم واطلاع واسع، وقال ما يمكن أن نلزم بكلام الأربعة. فهؤلاء أناس يريدوا أن يركبوا على ظهور أناس، ولا ندري ما وراء الكواليس. فهنا تجرد علمي، لا بد أن يكون العالم متجرد ولا يجرح في العلماء، وأن يقول كلام العلماء، وأن يرد ردا علميا، ولا يريد من هذا كما قال الإمام كل يأخذ من قوله ويترك، ولا يقول على ظهور الناس وسبب اختلافهم هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الجسم أو كله؟ هذه القاعدة يلزمها بكل محل. السجود الواجب بعض ما ينطلق عليه أنه أنه ساجد أو لا بد من الأعضاء السبب. وذلك أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء كما قلنا أخرجه البخاري. فذكر منها الوجه، فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الإسم قال إن إسم الجنة، قال إن السجود على الجبهة والأنف إن سجد على الجبهة أو الأنف أجزاء، إن سجد على الجبهة أو الأنف أجزاء. ومن رأى أن إسم السجود تناول من سجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على الجبهة دون الأنف. أيوة، لأن لو قال كذا كذا مثلا يقول كذا كذا في الأنف هو هل يكون ساجد في الأنف؟ لو قال كذا بس في الأنف هو وجبته لم تضع على الأرض هل يكون ساجد؟ ها، وفي الأنف لو قال كذا وأنفه مرفوعة يكون إيه؟ ساجد كذا ولا لا؟ فهذا كلام من؟ مالك. قال الأنف على أنه لو وضع جبهته ها فسأنه يكون ايه ساجد، لكن لو وضع طرف انفه فلا يكون ايه ساجد. ولا يتناول من سجد الانف اجاز السجود على الجبهة دون الانف. وهذا كأنه تحديد للبعض الذي هو امتثاله، وهذا كأنه تحديد للبعض الذي هو امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم، يعني ان تحديد البعض هو الجبهة، ان امتثاله يطلق على ما ينطلق عليه الاسم. وكان هذا على مذهب من يفرق بين بعض الشيء، بعض من يفرق بين بعض الشيء، اليس كذلك ولا لا؟ بين ابعاض الشيء. ايوه هو كذلك. حتى مثلا شوفوا، لو ان انسان وضع يديه وركبتيه، مثلا شوفوا لو ان انسان وضع يديه وركبتيه نقول سجد وضع يديه وركبتيه على الارض وكذا وكان راسه مرتفع، نقول هذا ساجد؟ اذا تفرق بعض الاعضاء ام هي ام بعض، ما نقول انه لو وضع هذا كان ساجد، لكن لو وضع الجبهة قد يكون هي ساجد. طيب، وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاض الشيء، فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب وبعضها لا يقوم مقامه، هذا على الأرض كذلك. فتأمل هذا فإنه أصل في هذا الباب، وإلا جاز لقائل أن يقول إنه إن مس من أنفه الأرض مثقال ذرة تم سجوده. وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الإسم، ما ينطلق عليه الإسم سبع أعضاء والجبهة معنا، فالواجب عليه أن يسجد على الأنف. والشافعي يقول أن هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله صلى الله عليه وسلم وبينه، فإنه كان يسجد على الأنف والجبهة، يعني فعله وإشارته، يعني هناك احتمال على أنه يكفي السجود على الجبهة، لكن هذا وهذا الاحتمال قوي، ولكن فعله على أنه كان يسجد على الأنف والجبهة والأنف أزال هذا الاحتمال. وإشارته لما أشار على الجبهة والأنف هذا على الاحتمال، فإنه قال يسجد على الجبهة لما جاء في علم أنه أنصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهة وأجزاء الطفل والماء أخرجه البخاري، ووجب أن يكون فعله مفسرا للحديث موجبا. قال أبو عمرو بن عبد البر، وقد ذهب جماعة من الحفاظ وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس فذكروا فيه الأنف والجبهة، ذكروا فيه الأنف والجبهة. كيف؟ ذا هو الذي تتعلمه. الراجح قل اكتبوا الراجح والجبهة، الراجح وجوب السجود على السبعة الأعضاء مع الأنف مع الأمر، للأمر بذلك في حديث ابن عباس الواجب السجود على سبعة الأعضاء مع الأمر، للأمر بذلك في حديث ابن عباس ولإشارة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنف لما ذكر الجبهة فهي من تمام السجود على الجبهة. الراجح وجوب السجود على السبعة الأعضاء مع الأنف، للأمر بذلك في حديث ابن عباس ولإشارة الرسول على الأنف لما ذكر الجبهة فهي من تمام السجود على الجبهة. كذا قال القاضي أبو الوليد وذكر بعضهم الجبهة فقط. وكلا الروايتين في كتاب مسلم أنهم بعضهم قال أشار الأنف وبعضهم قال ذكر أقل الجبهة، ولكن الذي سكت هل يكون حجة على من ذكر ذكر؟ لا. وكلا الروايتين في كتاب مسلم وذلك حجة لمالك، وذلك حجة لمالك على قول من؟ على قول المصنف. ولكن نحن نقول ليس ذلك حجة لمالك لأن الثابت لا يكون حجة على من على الناطق. فالرواية التي سكت عنها في مسلم لا تكون حجة على الرواية التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أثار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنف. واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يجد الساجد بارزة وموضوع على الذي يوضع عليه الجبهة أم ليس كذا أم ليس ذلك من شرطه؟ فقال مالك ذلك من شرط السجود أحسبه. فقال مالك ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تمام. وقال الجماعة ليس ذلك من شرط السجود. وقلت في هذا البياض وهذا هو الراجح لأن الأصل براءة الذمة. ومن هذا الباب اختلاف في السجود على طاقة العمامة، هذا ولا لا؟ وللناس فيه ثلاثة مذاهب، قول بالمنع وقول بالجواز وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من إمامته أو كثيرة. هذا كم في كم؟ وهذا الناس وقول بالفرق بين أن رابع وقول الرابع بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها شيء. كم فرق؟ أربعة. وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب. مذهب من؟ مالك. ذكر المذهب رقم مذهب مالك. وعند فقهاء الأمصار وفي البخاري كان لكن مذهب الشافعي أنه إذا سجد وعلى يده شيء من شيء يتحرك بحركته ها؟ فإن سجوده لا يصح. مثل هؤلاء الطلاب والشباب الذين كذا يكونوا بالمطرقة روها كذا يضعوها هنا كذا يكون يسجد على هذا. فهذا يرى الشافعية على أنه لا يصح السجود. ولهذا نقول للطلابنا الدعاء لا يكون موضع نقد موضع نقد. فهذا كلام معتمد في مذهب الشافعية واستدل عليه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم سكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضة ولم يسكنها تدل على هذا فقال لا يجوز أنني الرمضة في جباهها قال أنه لا يجوز أن نسجد على شيء يتحرك بحركتك. إيش معنى شيء يتحرك بها؟ يعني مثل القطرة ها؟ أرطب القطرة ولا الإمامة كذا ها؟ لأن تطبيم هذا هو. لكن لو كان كابت الشافعية لو كان هناك شيء لا يتحرك بحركته نشوف هل هنا هذا يتحرك بحركته الآن؟ لا لا هذا أنا لو قلت كذا سجد وسجدت عليه ثم أن قلت وإن كان ما هو موضوعا كذا لكن هناك ما يتحرك بحركته على السجود على السجود هذا يجوز يجوز لأنه لا يتحرك بحركتي أما إذا كان يتحرك بحركتي فهذا يجوز ولهذا حملوا أنهم كانوا يسجدون على طرف ثيابهم جمعوا بينها بأنهم سجدوا على شيء لا يتحرك بحركتهم جمعا بين الأحاديث هذا كلام من الشافعية عرفتم هذا الكلام ولهذا نقول ينبغي لطلابنا أن مثلا يكون في مواضع الخلافات التي كذا أن يراعوها لأن مرة وجدت واحد طالب جيد من الدعاة إلى الله في مسجد نزيل معه بهذه الصفة فأنكر عليه بعض الناس هذا كان طالب علم يسجد على جبهته وهي مغطاة يدعي العلم الناس ما يفهموا أن المسألة خلافية كذا ولا لا فالإنسان يتحرك المسائل الخلافية حتى ولو كان الصحيح مآله جاء الإمام أحمد ودخل المسجد يريد أن يتكلم وأن يحدث وكان الإمام أحمد يرى سنة المغرب القبلية لكن هناك ما يروها وليس الله فتركها لا سنة ولا لا أكيد لما تركها قال لألا يبطر الناس الناس حيث يقرأ عليها ندخل في مسألة خلافية وكذا وكذا وأنا أريد أن أعطيهم شيئا منها من العلم هكذا ينبغي لي العلماء الذين يعرفوا كيف يوصل العلم إلى الناس ويفيد الناس ما يجي أول ما يأتيه في مسألة خلافية أول ما يأتيه في مسألة خلافية أنا وصلت في عند ناس مثلا ما يعرفوا الصلاة في النعلين وهم يذبحون لغير الله ويعرفون بغير الله ويتعاطون ولا يعطون الميراث للنساء أشياء كبار في دين الله فأول ما أجيدهم قدمهم ووضع نعلي في وجوههم مسألة خلافية أنا هل هذا من طريقة الدعاء؟ من طريقة الدعاء على أن أذهب معهم في المسائل كذا وكذا ولا مانع أن أعطيهم وأعطي طلبتي منهم على أن الصلاة في النعال سنة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في النعال وأعطيها مسألة علمية حتى يعرفوها الطلاب كذا ولا لا؟ نعم عليك السلام أيوة نعم إن شاء الله عرفتم هذا الكلام؟ يا شيخ كيف أول الحديث الذي فيه أنهم يمزروا على أطراف ثيابهم؟ قالوا أنه قبل رد فيه يدل على نهي الإسلام يعني كأنهم يضعوها للحاجة لمنع حر الرمضة الرمضة مثل هذا كما قلت لكم على أنهم يضعون هكذا يوسف الثوب يضعون الثوب هكذا وبعد ذلك يسجدون عليه ليتغطوا به هذا احتمال طيب بعد ذلك نقول وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب مذهب من؟ مالك طيب وعند فقهاء الأنصار في البخاري كانوا يسجدون على القلانس والأنابيب هذا الحجة قوية، احنا نقول بهذا ان الحجة انه كانوا يسجدون عليها. واحتج من لم يرى ابراز اليدين في السجود، الذي ما يراك ابراز اليدين، بقول ابن عباس امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نسجد على 7 أعضاء ولا نكف ثوبا ولا شعرا، ولا نكفت ثوبا ولا شعرا، وقياسا على الركبتين، الركبتين يسجد عليها والمستتيره، وعلى الصلاه في الخفين. يمكن ان يحتج بهذا الامر في السجود على آل الإمامة، وهذا هو الراجح. وإن قلت لكم أنكم لا تتظاهروا بالمسائل الخلافية، وهذا هو الراجح، اكتبوا قولوا على الإمامة رد، وهذا هو الراجح، يعني أنه يجوز السجود على الإمامة ولو كانت هكذا، هذا هو الراجح. لكن في مسائل أن أدخلها الناس في خلاف لا بد أن أراعي الخلاف. وهذا هو الراجح لثلاثة أمور. واحد حديث ابن عباس. اثنين القياس على الركبتين والخف. القياس على الركبتين والخف. القياس على الركبتين والخف. ثلاثة الرجوع إلى البراءة الأصلية. الرجوع إلى البراءة الأصلية. إذ لم يرد في الشرع ما يوجب كشف ذلك. حديث ابن عباس هذا قال فيه ما قاله كانوا يسجدون على القلائل، ما ذكر شيء عليه، ما نبش عليه انه صحيح او غير كذا. كان في البخاري علق، لا لا، وفي البخاري قال في صحيح عن الحسن تعليقا، وهذا الاثر وصله عبد الرزاق عن الحسن عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وايديهم في ثيابهم، ويجد الرجل على قنصوته وحمامته. اما حديث ابن عباس الذي يقول واحتج من لم يرى ابراز اليدين في السجود بقول ابن عباس امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7 أعضاء، هذا هو الحديث الاول، والحديث الاول الذي اخرجه البخاري، لان في اخره ولا نكفت ثوبا ولا شعرا، فهو في الصحيحين. المسألة الثامنة النهي عن الجكعاء، اتفق العلماء على كراهية الجكعاء في السجود لما جاء في الحديث من النهي أن يقي الرجل في صلاته كما يقي الكلب، إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم، يعني ما هو الإقعاء. فبعضهم يرى أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على ركبتيه على عليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة. هذه الهيئة ليست من هيئات، اتفقوا عليها أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة. كان صاحب الزبد وجلسة الإقعاء كالكلاب تكون إليتيه مع يديه في الأرض لكن ناصبا ساقيه، وجلسة الإقعاء كالكلاب تكون إليتيه مع يديه في الأرض لكن ناصبا ساقيه، وجلسة الإقعاء قال صاحب الزبد وجلسة الإقعاء كالكلاب، دائم سطر بيت معدي في السطر الأول معه، وجلسة الإقعاء كالكلاب هذا سطر بيت، تكون إليتيه مع يديه في الأرض لكن ناصبا ساقيه. هذه الجلسة متفق عليها أنها لا تجوز. هذا اليدين مع يديه بالأرض، اليدين مع يديه بالأرض، لكن ناصبان ساقيه، لكن ناصبان ساقيه. وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي لها أدو هو أن يجعل عليتيه على عقبيه بين السجدتين، وأن يجلس على صدر قدميه، وهذا مذهب مالك. وهذا هو مذهب مالك لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكي قدميه. وأما ابن مسعود فكان يقول الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة من سنة نبيكم. خرجه مسلم. إذا ما هو أقوى اسمه؟ أقوى كلام ابن مسعود أو كلام من؟ كلام ابن عمر ولا كلام ابن عباس؟ كلام ابن عباس، لأنه رفعه إلى من؟ إلى النبي. ولكنه يقول كاشف. وأما ابن عباس فكان يقول الإقعاء على القدمين في السجود، يعني بين الجلدتين في السجود. أما للتشهد الأوسط أو التشهد الأخير فلا. وسبب اختلافه هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي أو يدل على معنى شرعي، أعني على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم. فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال هو إقعاء الكلاب الأولى، ومن رأى أنه يدل على معنى الشرعي قال إنما أريد به بذلك إحدى هيئات الصلاة المنهي عنها. قال الجلدتين، قال إيه الجلدتين. ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدر قدميه ليس من سنة الصلاة، سبق على اعتقادي أن هذه الهيئة التي أريد الإقعاء المنهي عنها وهو ضعيف. هذا من؟ ابن عمر، وهو الذي أخذ به مالك. فإن الأسماء التي لم يثبت لها معاني شرعية يجب أن تحمل على المعاني اللغوية. هذا لم يثبت له معنى شرعي فيحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي، بخلاف الأمر في الأسماء التي ثبت لها معاني شرعية، أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي، مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن مسعود. إذا الصلاة حديث ابن عباس، إذا الصلاة الصلاة لها معنى شرعي، فإذا أطلقت فتطلق على المعنى الشرعي، إلا إذا دل الصيام على المعنى اللغوي وصل عليه إن صلواتك تشغل الدهر، فهذا تدل على المعنى اللغوي. إذا نكتب الراجح أن الجلوس على العقبين بين السجدتين فقط ليس من الإقعاء المنهي عنه في الصلاة، ليس من الإقعاء المنهي عنه في الصلاة، لتصريح ابن عباس فيما أخرجه عنه مسلم أنه من السنة. وقوله من السنة له حكم الرفع كما المسنة له حكم الرفع لما قرر في علم المصطلح لما قرر في المصطلح تصريح ابن عباس فيما أخرجه مسلم أنه من السنة. وقوله من السنة له حكم الرفع لما قرر في علم المصطلح. قرأ يعني المصطلح أن ومن المرفوع قول قول رأينا السنة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.